نعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، ونصلي ونسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وسلم. نتوجه للجبار العليم الخبير بالدعاء لإخراج ونسف البلورة الماسونية المثبتة في نواصي الزهريين المغربين. هذه البلورة ثبتها الشيطان الرجيم وأعوانه من الماسونيين، يعني بقيادة إبليس الرجيم اللعين، في نواصي المغربين منذ أن كانوا في بطون أمهاتهم، ودورها جمع كل الطاقة الزهرية وتخزينها فيها، ونعلم بإذن الله العلي العظيم لما يخزنون فيها هذه الطاقة وماذا سيفعلون فيها وبها فيما بعد. وهذه المؤامرة يخدمها الشيطان على هيئة الأخطبوط مثبت في ثقب الجمجمة في خلف الرأس، وهو يبعث بأطرافه يعني للمخ وللنخاع الشوكي، وهو يستمد الطاقة من أبراج موجودة على الأرض ليتقوى. وهذه الأبراج تعرفونها ومعروفة، يعني معروفة وأكثرها في دول عربية، ونجد منها كذلك في أوروبا. هذه الأبراج السبعة موصولة بسبع نجوم من الثريا، وكل نجم عليه ملك علوي ساحر كوني، والله على ما نقول شهيد. لا يهمني أي شيء سوى كشفهم ووضع الرقاء التي تستهدف مخططاتهم الإبليسية اللعينة، ونحن في سبيل الله وبعنا لله سبحانه عز وجل، ولا نخاف إلا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. لا يهمنا من يؤذينا وبما هم أصلا يؤذون، ولا يهمنا تلبيس الشياطين للعباد ليبقوا يعني ويضعوا في رؤوسهم أمور عديدة في الرقى التي نضعها. والله الذي لا إله إلا هو لن يوقفنا عن كشفك وتدمير مخططاتك الشيطانية وجنودك يا إبليس الرجيم إلا الموت، والموت بأجل قدره الله. والله وثم والله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يا ملوك سحرة كونيين ساكني الثريا، لن نترككم، والله لن نترككم، والله يرجمكم نازل عليكم سبحانه بالرجوم في كل حين بإذنه سبحانه، نازل عليكم الرجوم من مالك الملك الله العظيم الأعظم المتكبر الجبار المنتقم. نحاربكم بلا إله إلا الله، وأنتم رأيتم بما نتقوى وبما نتوكل، ومن معنا الله مالك الملك الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطريد اللعين، ومن كل أعوانه من المصونين. بلا إله إلا الله يدمر المخطط الإبليسي المصوني الذي يستهدف الزهريين المغربين الذين نشأوا وكبروا وفي قلوبهم حب لا إله إلا الله. بلا إله إلا الله يدمر المخطط الإبليسي المصوني الذي يستهدف الزهريين المغربين الذين نشأوا وكبروا وفي قلوبهم حب لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. بلا إله إلا الله تدمر البلورة الهربية الماسونية التي عليها رمز الماسونيين الملايين المثبتة في الناصية التي تجمع الطاقة من أجسادهم وتمد توصيلاتها إلى الدماغ ولكل مناطق الطاقة في الجسد. بلا إله إلا الله. بلا إله إلا الله. بلا إله إلا الله تقطع توصيلاتها وتدمر هذه البلورة الهرمية اللعينة. بلا إله إلا الله تدمر البلورة الماسونية التي ثبتها حزب الشيطان الماسوني في نواصي المغربين منذ كانوا في بطون أمهاتهم. بلا إله إلا الله. بلا إله إلا الله. بلا إله إلا الله يقطع كل أطراف الشيطان الأخطبوطي الساكن في ثقب الجمجمة في خلف الرأس بلا إله إلا الله بلا إله إلا الله بلا إله إلا الله يقطع كل أطراف الشيطان الأخطبوطي الساكن في ثقب الجمجمة في خلف الرأس بلا إله إلا الله بلا إله إلا الله تقطع كل أطراف الشيطان الأخطبوطي التي يحيط بها على الدماغ وتنزل مع النخاع الشوكي في العمود الفقري بلا إله إلا الله تقطع كل أطراف الشيطان الأخطبوطي الذي يحيط بهذه الأطراف على الدماغ وتنزل مع النخاع الشوكي في العمود الفقري بلا إله إلا الله بلا إله إلا الله يخرج هذا الشيطان على هيئة الأخطبوط ويحرق وينسف بلا إله إلا الله ينسف بلا إله إلا الله بلا إله إلا الله يخرج هذا الشيطان على هيئة العنكبوت يخرج هذا الشيطان على هيئة الأخطبوط بلا إله إلا الله يخرج هذا الشيطان على هيئة الأخطبوط ويحرق وينسف بلا إله إلا الله بلا إله إلا الله تنزع وتخرج هذه البلورة الهربية اللعينة وتدمر في أي مكان شاه الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بلا إله إلا الله تنزع وتخرج هذه البلورة الهرمية اللعينة وتدمر في أي مكان شاه الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بلا إله إلا الله نقاتل إبليس الرجيم وأعوانه من الإنس والجن بلا إله إلا الله نقاتل إبليس الرجيم وأعوانه من الإنس والجن بلا إله إلا الله نقاتل إبليس الرجيم وأعوانه من الإنس والجن بلا إله إلا الله نصول ونجول بلا إله إلا الله نصول ونجول بلا إله إلا الله نصول ونجول بلا إله إلا الله نصول ونجول بلا إله إلا الله ندمر كل شيطان رجيم بلا إله إلا الله ندمر كل شيطان رجيم بلا إله إلا الله ندمر كل شيطان رجيم يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المدل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور اسحب وخرج وانتفل باللورة الماسونية المثبت في الناصية بلا إله إلا الله بلا إله إلا الله تسحب وتخرج وتنسف باللورة الماسونية المثبتة في الناصية بلا إله إلا الله تقطع الأسداك الموصولة بهذه البلورة الماسونية الهرمية بلا إله إلا الله تقطع أطراف الشيطان الأخطبوطي الساكن في ثقب الجمجمة خلف الرأس بلا إله إلا الله يخرج الشيطان الأخطبوطي من الجسد ويحرق وينسب بلا إله إلا الله بلا إله إلا الله بلا إله إلا الله نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم نعوذ بالله العظيم وجه الكريم من الشيطان الرجيم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم دمر هذا المخطط الإبليسي الماسوني الذي يستهدف الزهريين المغربين الذين نشأوا وكبروا وفي قلوبهم حب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله نعوذ بالله العلي العظيم من الشيطان الرجيم الطريد اللعين فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم فاعلم أنه لا إله إلا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون نعوذ بالله منكم يا ملايين لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم حتى إذا اداركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت بني به بنو إسرائيل ولا من المسلمين نعوذ بالله السميع العليم من الشياطين ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدوه فاعبدني وقم الصلاة لذكري إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وقم الصلاة لذكري نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولي العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لكل الجن الذين تسلطوا على هذا الجسد. لكل الجن الذين تسلطوا على هذا الجسد. لكل الجن الذين تسلطوا على هذا الجسد. إن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ربكم ورب آبائكم الأولين. تخرجون الآن من الأجساد بلا إله إلا الله. تخرجون موحدين لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. تخرجون الآن طائعين لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. تخرجون الآن بلا إله إلا الله. تخرجون الآن بلا إله إلا الله. من كان مكبلا في الجسد بأسحار شيطانية تفك أسحاركم الآن بلا إله إلا الله. تخرجون الآن بلا إله إلا الله. وفي ألسنتكم وقلوبكم لا إله إلا الله. تدخلون المزدلفة بلا إله إلا الله. تدخلون إلى المزدلفة بلا إله إلا الله. تخرجون إلى الجهاد في غور بلا إله إلا الله. تخرجون للجهاد إلى غور بلا إله إلا الله. تخرجون من هذه الأجساد الآن بلا إله إلا الله. تفك كل أربطكم وأسحاركم المعقودة عليكم والأغلال والسلاسل المربوطين بها بلا إله إلا الله. بلا إله إلا الله. تفك كل عقدكم بلا إله إلا الله. تخرجون موحدين وفي ألسنتكم لا إله إلا الله. وفي قلوبكم لا إله إلا الله. تخرجون داخلين بإذنه سبحانه إلى المزدلفة وفي ألسنتكم لا إله إلا الله. تتعلمون الدين هناك وتأخذون من العلم والقرآن لا إله إلا الله. وتخرجون إلى غور الجهاد بلا إله إلا الله. ندعوكم بلا إله إلا الله. لأنه في هذه الرقية نستهدف هذا اللعين الأخطبوطي. وأنتم قد درانا الله أن ندعوكم إلى لا إله إلا الله وتخرجون من هذا الجسد. ندعو الله بلا إله إلا الله. أن تفك الآن كل عقدكم وربطكم. وأن تخرجون الآن من هذا الجسد بلا إله إلا الله. توحدون الله بلا إله إلا الله. وفي قلوبكم حب لا إله إلا الله. تهاجرون إلى المزدلفة وفي ألسنتكم لا إله إلا الله. تخرجون من هذه الأجساد الآن بلا إله إلا الله. ومن بقي معاندا مكابرا فسيحرق بلا إله إلا الله. فسيحرق بلا إله إلا الله. هدفنا الآن هذا اللعين الأخطبوطي الذي يخدم هذا السحر المصروني المثبت في الناصية الذي يسكن ثقب الجنجمة من خلف الرأس. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيها.

تسحب وتخرج وتنسف بالأورة الماسونية المثبتة بالناصية بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم. تسحب وتخرج وتنسف بالأورة الماسونية المثبتة بالناصية بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم. يخرج الشيطان الأخطبوطي من الجسد ويحرق وينسف. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. الدنيا عظيم بسحبي وإخراجي ونصف بالأورة الماسونية المثبتة في الناصية. الدنيا عظيم يا أعظي قدير بسحبي وإخراجي ونصف بالأورة الماسونية المثبتة في الناصية. اللهم يا حي يا قيوم. أدن بسحبي وإخراجي ونصف بالأورة الماسونية المثبتة في الناصية. يا حي يا قيوم بأسمائك الحسنى وباسمك العظم ندعوك أن تؤذن لسحبي وإخراجي ونصف بالأورة الماسونية المثبتة في الناصية. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أدن بإخراج الشيطان الأخطبوطي من الجسد وحرقه وانسفه بقدرتك يا عظيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بأسمائك الحسنى وباسمك العظم يا عظيم. أسألك بأن تدمر هذه الأجهزة الشيطانية الموضوعة في دهاليز تحت هذه البروج تحت هذه الأبراج التي شيدها الماسونين الملايين. أسألك بأسمائك الحسنى وباسمك العظم يا قدير أن تدمر يا عظيم وأن تنسف الأجهزة الشيطانية الموجودة تحت دهاليز هذه الأبراج التي تكون موصولة في بعضها تحت الدهاليز بين كل هذه الأبراج الشيطانية الماسونية الإنسية يا قدير. اللهم دمرها يا عظيم. اللهم دمرها يا عظيم. اللهم دمر كل أجهزتهم يا قدير الموجودة في دهاليز تحت هذه الأبراج اللعينة يا قدير. اللهم دمرها ودمر توصيلاتها التي توصل كل الأبراج ببعضها يا قدير. اللهم دمرها يا عظيم. اللهم زلزلها يا قدير. اللهم دمرها يا عظيم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. أسألك بأسمائك الحسنى وباسمك الأعظم يا قدير أن تقطع قلوب هؤلاء شياطين الإنس والجن. اللهم أن تقطع يا عظيم أن تقطع قلوب شياطين الإنس والجن الذين يستعملون هذه الأسحار الشيطانية يا قدير. اللهم قطع قلوب اللهم قطع قلوب هؤلاء الملائكة الذين يستعملون هذه البرامج الشيطانية الماسونية يا عظيم. اللهم قطع قلوبهم الآن يا عظيم. اللهم قطع قلوبهم من الإنس والجن يا عظيم. اللهم قطع قلوب هؤلاء الملاعين من الإنس والجن الذين يكونون هذه المنظمة اللعينة التي تستهدف عبادك المغربين يا قدير. اللهم قطع قلوبهم الآن يا عظيم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم بهم إلا أن تقطع قلوبهم. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. أسألك بأسمائك الحسنى وباسمك العظم يا حي يا قيوم أن ترمي هؤلاء الملايين السحر العلويين. اللهم أن ترمي عليهم الآن يا عظيم وتنسفهم يا قدير بشواط من نار ورجوم وشهم يا عظيم. اللهم أنزل وصب على هؤلاء الملايين ساكن النجوم السبعة يا قدير. اللهم أنزل وصب عليهم الآن وأرمهم بالشهب الحارقة القاتلة الطافبة المدمرة وارسل عليهم يا عظيم أرسل عليهم يا عظيم من يتخطفونهم يا قدير. اللهم أرسل عليهم من جندك من يتخطفونهم يا عظيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم ارمهم بالشهب الحارقة القاتلة الطاقبة. اللهم ارمهم بالشواظ من النار والنحاس. اللهم ارمهم يا قدير بالرجوم يا نور النور. اللهم انزل عليهم الآن الرجوم يا قدير. اللهم انزل عليهم الرجوم يا قدير. اللهم صب عليهم من الرجوم صبا. اللهم صب عليهم من الرجوم صبا. اللهم صب عليهم من الرجوم صبا. اللهم صب على هؤلاء السحر الفلكيين العلويين يا قدير وعلى جنودهم ومماليكهم الآن يا عظيم. اللهم صب عليهم من الرجوم صبا. اللهم صب عليهم الآن من الرجوم صبا. اللهم صب عليهم من الرجوم الآن صبا. اللهم صب عليهم من الرجوم صبا. اللهم صب عليهم من الرجوم يا قدير ومن الشهب الحارق يا عظيم. اللهم وارسل عليهم من جندك يتخطفونهم يا عظيم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. يجد له شهابا رصدا. يجد له شهابا رصدا. يجد له شهابا رصدا. يجد له شهابا رصدا. يجد له شهابا رصدا. يجد له شهابا رصدا. يجد له شهابا رصدا. يجد له شهابا رصدا. يجد له شهابا رصدا. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب طاقب. إنما الخطف القطفة فأتبعه شهاب طاقب. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. نعوذ بالله منكم يا ملايين. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من كل متسلط متغطرس لين سحاب رجيم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. يا الله العظيم، يا الله القدير، يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، بلا إله إلا الله يدمر المخطط الإبليسي الماسوني الذي يستهدف الزهريين المغربين الذين نشأوا وكبروا وفي قلوبهم حب لا إله إلا الله. بلا إله إلا الله تدمر، بلا إله إلا الله تدمر البلورة الهرمية الماسونية التي عليها رمز الماسونيين الملايين المثبتة في الناس التي تجمع الطاقة من أجسادهم وتمتد تنصيلاته إلى الدماغ وإلى كل مناطق الطاقة في الجسد. بلا إله إلا الله تقطع توصيلاتها وتدمر هذه باللورة العين. بلا إله إلا الله تدمر باللورة الماسونية الهرمية التي ثبت حزب الشيطان الماسونية في نواصي المغربين منذ أن كانوا في بطون أمهاتهم. بلا إله إلا الله، بلا إله إلا الله يقطع كل أطراف الشيطان الأخطبوطي الساكن في طب الجمجمة في خلف الرأس. بلا إله إلا الله تقطع كل أطراف هذا اللئيم. بلا إله إلا الله يخرج من هذا الجسد ويدمر وينسف ويحرق بقدرة العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبور، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وآخر دعوانا ودعواهم الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وبعدا للظالمين.